سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أبشروا وأملوا الخير العظيم من ربكم سبحانه وتعالى، فأنتم تجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكرون الله، حيث يغفل كثير من الخلق عن ذكر الله عز وجل. والعبد إذا ذكر الله عز وجل في وقت الغفلة عظم ثوابه وعظم حسن عمله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. لأن العبادة في وقت الفتن يغفل عنها كثير من الناس. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. وهذا لأن الصلاة في آخر الليل حيث ينام كثير من الناس يعظم أجرها، لأنها تقع في وقت غفلة. وأنتم بحمد الله تجتمعون في بيت من بيوت الله، تتلون كتاب الله، وتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتدارسون في أعظم الحقوق وأجلاها وأولاها في حق ربنا سبحانه وتعالى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأنتم أتيتم إلى مسجد من المساجد تتعلمون الخير، ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وأنتم بحمد الله اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير والهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدنا هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يكتب لنا هذه الفضائل وفوقها مما لا نعلم، وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. درسنا أيها الإخوة لا زال كعهدكم به في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، ولازلنا نشرح في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وقد تقدم أن ذكرنا أن الشيخ ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد وفي هذا الموطن على وجه الخصوص لوجهين. الوجه الأول أنه لما تقدم الكلام عن السحرة والسحر، وكان من الناس من يشبه السحرة في ادعاء علم الغيب والإخبار بأمور المستقبل والاستعانة بالشياطين، وتتعلق بهم قلوب الناس وهم الكهان والعرافون، ناسب أن يذكر الشيخ هذا الباب بعد أن تكلم عن السحرة والسحر. والوجه الثاني أنه لما كان بعض الناس إذا أصيب لهم مبتلى بالسحر ذهبوا إلى السحرة أو الكهان أو العرافين من أجل حل السحر عنه ومن أجل كشف هذا البلاء، ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله ما جاء في الكهان ونحوهم من العرافين والمنجمين بعد أن تكلم عن السحر والسحرة، وناسب أن يبين حكم الذهاب إليهم. وبهذا تعرف الجواب عن سؤال، وهو لماذا أدخل شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل هذا الباب بين الباب المتعلق بما جاء في السحر والباب المتعلق بما جاء في النشرة، والنشرة هي حل السحر، فلماذا أدخل الشيخ بين البابين هذا الباب، باب ما جاء في الكهان ونحوهم؟ فإن الجواب أنه لما كان بعض الناس يذهبون لحل السحر إلى السحرة أو الكهان أو العرافين، ناسب أن يتكلم الشيخ عن الكهان والعرافين وعن حكم الذهاب إليهم قبل أن يتكلم عن النشرة. وقد تقدم معنا الكلام عن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو صلاة 40 ليلة. وهذه هي رواية الإمام مسلم وكثير من المحدثين الذين رووا هذا الحديث. وفي رواية أخرى: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذه رواية الإمام أحمد وإسنادها صحيح، غير أن الشأن في جملة فصدقه هل هي من باب زيادة الثقة فتكون مقبولة، أو هي من باب مخالفة الثقة للثقات فتكون شاذة ضعيفة مردودة. والأمر محتمل للأمرين، وسيأتي إن شاء الله حمل الكلام في هذا الحديث على وجه صحيح على تصحيح رواية فصدقه وأنها من باب زيادة الثقة. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في باب ما جاء في الكهان ونحوهم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث عند أبي داود بلفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، فقد برئ مما أنزل على محمد، وصححه الألباني. وعند ابن ماجه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، عند ابن ماجه بلفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وبهذا تعرف أن اللفظ المذكور في الكتاب هو الموافق لرواية ابن ماجه رحمه الله عز وجل، ورواه أيضا بهذا اللفظ الخلال في السنة، يعني اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رواه ابن ماجه ورواه الخلال، وهو أيضا عند الترمذي والنسائي بلفظ: من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عند الترمذي والنسائي بغير جملة فصدقه، بغير جملة فصدقه. والحديث صحيح، صححه الألباني وغيره من أهل العلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، والحديث السابق من أتى عرافا، وفسرنا العراف بأنه الذي يدعي معرفة أماكن الغائبات بمقدمات لا تدل على ذلك في العادة، لا توصل إلى ذلك في العادة. أما الكاهن فهو الذي يدعي معرفة الغيب، معرفة أمور المستقبل. الكاهن يدعي معرفة الغيب، يدعي معرفة أمور المستقبل بغير أسباب حسية توصل إلى ذلك في العادة. إذن ما الفرق بين العراف والكاهن؟ العراف يا إخوة يدعي أنه يعرف أماكن الأشياء الغائبة، أما الكاهن فهو يدعي أنه يعرف الأشياء التي تقع في المستقبل. فلان سيتزوج فلانة، فلان سيولد له ذكور، فلان لن يولد له، فلان سيعيش عمرا طويلا، فلان سيموت في عمر صغير، ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يرون أن العراف والكاهن بمعنى واحد، ولا شك أنهما يتفقان في ادعاء علم الغيب، يتفقان في ادعاء علم الغيب. من أتى كاهنا فصدقه، أتاه فصدقه بما يقول من علم المغيبات وما يقع في المستقبل، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن هذه الجملة بعد فراغي الكلام عن الحديث الذي يليه وأثر بن مسعود. نعم. قال رحمه الله: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عنه رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وللأربعة. هنا اختلفت نسخ الكتاب، ففي بعض نسخ الكتاب والأربعة، يعني رواه أبو داود والأربعة، رواه أبو داود والأربعة، وهو كذلك، فإن الحديث رواه الأربعة كما سمعتم على اختلاف في بعض الألفاظ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن يشكل على ذلك أن أبا داود من الأربعة، أن أبا داود من الأربعة، فكيف يقول رواه أبو داود والأربعة؟ ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن المراد بقية الأربعة، يعني فيكون مراد والأربعة يعني وبقية الأربعة. أو يجاب، وهذا عندي أقرب والله أعلم، رواه أبو داود والأربعة الباقون من الخمسة، والأربعة الباقون من الخمسة، لأنه إذا قيل رواه الخمسة فهم أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد، مع الإمام أحمد، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، فيكون المعنى رواه أبو داود والأربعة الباقون من الخمسة، والأربعة الباقون من الخمسة. وفي بعض النسخ كما قرأ الشيخ ياسين وللأربعة، لكن هذا في الحقيقة عليه إشكال أكبر من الذي قبله، لأن هذا اللفظ الثاني لم يروه أحد من الأربعة، هذا اللفظ الثاني الذي ذكره الشيخ هنا لم يروه أحد من الأربعة، فكيف يقول الشيخ ولي الأربعة؟ لكن قال بعض الشراح لعله تبع في نسبة هذا اللفظ إلى الأربعة الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث نسب هذا اللفظ التالي لأصحاب السنن الأربعة والحاكم، أو تبع الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، فإنه نسب هذا اللفظ التالي لأصحاب السنن الأربعة. فالأمر محتمل أن يكون والأربعة وله وجه صحيح، وللأربعة ولا يكون صحيحا لكنه تبع في هذا الوهم الحافظين، الحافظ ابن حجر والحافظ المنذري. والحاكم وقال صحيح على شرطهما. نعم، هذا الحديث رواه الحاكم عن أبي هريرة وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. عن في بعض نسخ كتاب التوحيد هنا بياض، وفي بعض النسخ عن ابن عباس وهذا غلط، وفي بعض النسخ عنه أي عن أبي هريرة وهذا الصواب، هذا الصواب عنه أي عن أبي هريرة. والذي يقرأ هكذا عنه من أتى يظن أن الشيخ يريد أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الصواب أنه يريد أنه مرفوع، فهو يريد أن يقول رواية أخرى لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا، فزاد في هذه الرواية عرافا، ولهذا ذكرها الشيخ، ذكر الشيخ هذه الرواية من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا الحديث بهذا اللفظ صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا صححه ابن باز وحسنه الأرناؤوط وقواه الحافظ ابن حجر في الفتح. فالحديث بهذا اللفظ أيضا ثابت، من أتى عرافا أو كاهنا، وأو هنا للتنويع، أو هنا للتنويع، فمن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما وجه أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول يكفر بما أنزل على محمد؟ أو بعبارة أخرى، ما الرابط بين الذهاب إلى الكاهن أو العراف وتصديقه بما يقول والكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجه ذلك أيها الإخوة أن العراف والكاهن يدعيان علم الغيب، يدعيان علم الغيب، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ينفي أن يعلم أحد الغيب إلا الله، إلا بوحي من الله، إلا بوحي من الله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالله بين لنا بيانا لا لبس فيه أن الله ما كان ليطلع خلقه على الغيب إلا أن يجتبي رسولا فيوحي إليه ما يشاء سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل فقل إنما الغيب لله، إنما الغيب لله، فهذا حصر في أن الغيب إنما هو لله عز وجل، فمن صدق القرآن كذب العرافين والكهان ولا بد، ومن صدق العرافين والكهان كذب القرآن ولا بد. إن صدقت القرآن فإنك ستكون مطمئن القلب أنه لا يوجد أحد من المخلوقات يعلم الغيب إلا بوحي من الله لرسله في أمور أراد الله أن يطلع عليها خلقه، كما في أشراط الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مطمئن القلب، فحيثما جاءك مخلوق أيا ما كان ما تسمى به، تسمى بالكاهن أو بالعراف أو بالشيخ أو بالولي أو بالسيد، أيا ما تسمى به، إذا جاءك فادعى أنه يعلم ما في غد علمت يقينا أنه كذاب، لأنك على يقين من خبر الله سبحانه وتعالى. ومن صدق المخلوق في علمه الغيب فقد كذب القرآن، فقد كذب القرآن. إذن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، والكاهن والعراف إنما يخبر عن الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه صدق ما ينفيه القرآن، صدق ما ينفيه القرآن، فيكون ذلك تكذيبا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أبي داود فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. نعم، روى معمر وأبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن الجعد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الرواية الأولى: من أتى كاهنا. الرواية الثانية: من أتى عرافا أو كاهنا. وروى ابن الجعد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده جيد ومثله لا يقال بالرأي، ومثله لا يقال بالرأي، أي أن له حكم الرفع. فالرواية الثالثة فيها: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا، وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يقال بالرأي. فهذه الأحاديث مبينة لحكم الذهاب إلى الكهان والعرافين والسحرة. ولا شك أيها الفضلاء أن الذهاب إلى الكهان أو العرافين أو السحرة حسا بالذهاب إلى أماكنهم، أو معنا بالاتصال بهم في الهاتف، أو مشاهدة قنواتهم الفاسدة المفسدة حرام مطلقا، إلا لرد باطلهم، إلا لرد باطلهم. لا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يذهب إلى كاهن أو يذهب إلى عراف أو يذهب إلى ساحر لأي سبب من الأسباب، إلا إذا كان ذهابه لرد باطلهم وبيان الحق والإنكار عليهم. قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منا رجالا يأتون الكهان، إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأتهم. رواه مسلم. لا تأتهم، وهذا نهي مطلق يبقى على إطلاقه، لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكهان مطلقا. وسأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. وهذا يدل على أنه لا قيمة لهم ولا علم عندهم يلتمس مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء، وشيء هذه نكرة تقال للتقليل أصلا، وقد ذكرت في سياق النفي فتعم. ليسوا بشيء، إذن لماذا يذهب إليهم؟ لا عذر عند الإنسان في ذهابه إلى الكهان أو العرافين أو السحرة، فإنهم ليسوا بشيء. متفق عليه. ثم إن الذهاب إلى الكهان أو العرافين أو السحرة على درجات وأحوال. الدرجة الأولى أن يذهب إليهم ويسألهم ويصدقهم مع اعتقاده أنهم يعلمون الغيب، يعتقد أنهم يعلمون الغيب بأي سبب من الأسباب. بعض الناس يقول: هؤلاء ساداتنا الصالحون مكشوف عنهم الحجاب، هذا اعتقد أنهم يعلمون الغيب فكذب القرآن، أو مع علمهم أنهم يستعينون بالشياطين ويتقربون إليهم، فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه مكذب للقرآن بتصديقه للكهان، هو مكذب للقرآن كما تقدم، ولأنه جاعل ما لله لغير الله، ولأنه جاعل ما لله لغير الله، فهو جاعل علم الغيب الذي لله لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا ذهب إليهم وسألهم وصدقهم بما يقولون مع علمه أنهم يتقربون إلى الشياطين، فقد رضي بتقربهم وتسبب في تقربهم، فيكون بذلك مشركا بالله والعياذ بالله. الحالة الثانية، طبعا يدل لهذه الحالة الحديث الذي معنا: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أو الدرجة الثانية أن يذهب إليهم ويسألهم ويصدقهم مع اعتقاده أنهم لا يعلمون الغيب، ومع عدم علمه بأنهم يتقربون إلى الشياطين، مع اعتقاده أنهم لا يعلمون الغيب وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وعدم علمه أنهم يتقربون إلى الشياطين، وإنما يعتقد أنهم يعلمون ما يقولون بطريق الإلهام مثلا، بطريق الإلهام أو طريق العلم، فيقول هؤلاء عندهم من العلم ما ليس عندنا أو نحو هذا، فهذا كفر أصغر، فهذا كفر أصغر، وهو كفر دون كفر. وقد يدخل في عقوبة أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما على رواية الإمام أحمد، فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ونازع بعض أهل العلم في هذا وقالوا بل إن صدقهم فهو كافر كفرا أكبر حتى في هذه الحالة، وقالوا والعبرة بتصديقهم. وتوقف بعض أهل العلم، والأقرب والله أعلم هو ما ذكرناه، أنه من الكفر الأصغر، لأنه لا يوجد فيه ما يوجب الكفر الأكبر، لا يوجد فيه ما يوجب الكفر الأكبر، فهو لا يعتقد أنهم يعلمون الغيب، ولا يعلم أنهم يتقربون إلى الشياطين. والحال الثالثة والدرجة الثالثة أن يذهب إليهم لا ليسألهم ولا ليصدقهم، ولا يكون غرضه إظهار باطلهم. انتبهوا يا إخوة، يعني لا يريد أن يسألهم ولا يصدقهم، ولكنه في نفس الوقت لا يريد بذهابه إظهار باطلهم، وإنما كما يقال يريد أن يطلع، يريد أن يرى، يريد أن يتفكه، يريد أن يضحك، يريد. فهذا حرام، وهو متوعد بأن لا يقبل الله له صلاة 40 ليلة. فهذا الذي يفتح قناة السحرة والدجالين، الشيخ الروحاني الأستاذ الدكتور أبو عبيدة، عالم الروحانيات الحاصل على شهادة الروحانيات من بريطانيا، حشما وسوء كيلة، ويشغلون في في في في في قنواتهم القرآن، ويكذبون على الناس ويدجلون على الناس ويرتبون مع بعض الناس، يتصلون عليهم ويظهرون أنهم يعني لما الشيخ تمتم ودمدم أنه بدأ الشيطان يتكلم ونحو ذلك. الذي يفتح هذه القنوات للاطلاع ليس للعلم، للرد عليهم أو بيان حالهم أو نحو، وإنما يطلع يريد أو يريد يرى أو يريد، هذا حرام لا يجوز. بل الذي يفعل هذا يعرض نفسه لئلا تقبل له صلاة 40 يوما، أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا حرام. والدرجة الرابعة أن يذهب إليهم لإظهار باطلهم وكشف زيف أقوالهم أو للإنكار عليهم، ولا تترتب على ذهابه مفسدة أعظم، ولا تترتب على ذهابه مفسدة أعظم، فهذا جائز بل مشروع، هذا جائز بل مشروع. ولذلك لما ظهر أمر ابن صائد أو ابن الصياد أو ابن صياد في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الصحابة أنه الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دجال لكنه ليس الأعور الدجال، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتخبأ خلف الشجر رجاء أن يسمع كلامه. فرأته أمه، أم بن صياد أو بن صائد، رأت الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ أن تدعي أنك تعرف ما في الضمير وكذا. قد خبأت لك خبأ فما هو؟ فقال: الدخ. قال: الدخ. ولم يستطع أن يقول ما خبأه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خبأ له الدخان، خبأ له الدخان، فقال: الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد خبأت لك خبأ فما هو، ليظهر حقيقته ويكشف للصحابة يعني زيف كلامه. فهذا مشروع، من كان قادرا على أن يظهر باطلهم ويكشفه ويعني ينكر عليهم فهذا مشروع. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يأتيه المنجمون، يأتون إليه ويناظرهم ويبين لهم بطلان علمهم وبطلان ما يدعون. فهذا إذا كان بهذه الحال وهذه الدرجة فهذا جائز وصحيح. نعم. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. نعم، هذا الحديث رواه البزار كما قال الشيخ، قال المنذري والهيتمي في الزواجر وابن باز بإسناد جيد، بإسناد جيد. وقال الألباني: السند جيد لولا عنعنة الحسن وهو مدلس لكن له شاهد. وذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة وقال: صحيح بمجموع طرقه، قال: صحيح بمجموع طرقه. فهذا الحديث صحيح عن عمران بن حسين مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على منهاجنا. وهذه لا تنفي الديانة أصلا ولكن بحسب الأحوال، فقد يكون معنى ليس منا ليس على ديننا مطلقا، وقد يكون ليس على سنتنا ومنهاجنا وإن كان من المسلمين لكنه واقع في حرام. ليس منا من تطير أو تطير له، والتطير سيأتينا إن شاء الله وهو زجر الطير، زجر الطير وتحريكه للنظر هل يقدم أو يحجم. أو تطير له، قال لشخص: أنت عندك معرفة بالطيور وأحوالها وذهابها، فأزجر لي الطير، أنا سأسافر غدا، أزجر لي الطير هل أسافر أو ما أسافر. فهذا تطير له، وسنتكلم إن شاء الله عن الطيرة في باب ما جاء في التطير ونفصل فيها إن شاء الله. أو تكهن هو، أو تكهن له، يعني طلب من الكاهن أن يتكهن له، مثل الذين يذهبون إلى الذين يقرؤون الكف ويقولون: اقرأ لي الكف، أريد أن أعرف مستقبلي، أو يذهبون إلى النساء اللاتي يقرأن في الفنجال أو يضربن على الرمل لمعرفة المستقبل، وهذا للأسف موجود في بعض بلدان المسلمين، حتى أني رأيته في بعض بلدان المسلمين العربية في السوق. هؤلاء الكهان يجلسون مع من يبيعون السلع كأنهم يبيعون سلعة، وأغلبهم من النساء. أو سحر بنفسه، أو سحر له، سحر له إما بعقد السحر، يريد أن يسحر شخصا أو يسحر امرأة، أو امرأة تريد أن تسحر رجلا وهي لا تعرف السحر، فتذهب إلى الساحر وتقول اكتب لي حجاب، أنا أريد أن يعشقني فلان اكتب لي حجاب، هذا عقد للسحر. أو يريد أن يضر إنسانا فيعقد له، أو لحل السحر بالسحر. فإن من طلب من الساحر أن يحل السحر فقد طلب أن يسحر له، فقد طلب أن يسحر له، لأن ما هي صنعة الساحر إلا السحر، فطلب أن يسحر له. فهذا يدل دلالة بينة على أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة من أجل حل السحر، كما سيأتي بيانه بالأدلة المقنعة إن شاء الله عز وجل. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم بيان ما يتعلق بهذا. نعم. قال رحمة الله عليه: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. يعني أن الطبراني رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، هكذا. قال الشيخ بإسناد حسن، قال الألباني حسن لغيره، قال الألباني عن رواية ابن عباس رضي الله عنهما حسن لغيره، فهذه الرواية يعني في درجة الحسن. نعم. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم. البغوي قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب، أنا أذكر لكم لفظه، بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، يستدل بها على مواقعها، كالمسروق من الذي سرقها، كالمسروق من الذي سرقها، ومعرفة مكان الضالة، ومعرفة مكان الضالة. وتتهم المرأة بالزنا، وتتهم المرأة بالزنا، فيقول من صاحبها، يعني من الذي زنى بها، ونحو ذلك من الأمور. يعني هو بمعنى الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام عنه، لكن هذا هو اللفظ بنصه. وأصل هذا الكلام للخطابي، أصل هذا الكلام للخطابي، لأبي سليمان الخطابي صاحب معالم السنن. فإن الذي يظهر والله أعلم أن البغوي أخذ هذا الكلام عنه. حيث قال الخطابي في المعالم: العراف هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور، العراف هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة وتتهم المرأة بالزنا فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. هو نفس كلام البغوي، ولا شك تعلمون أن الخطابي متقدم جدا على البغوي، فهذا كلام الخطابي والشراح يذكرون أن الكلام كله إلى وقيل الذي يخبر عما في الضمير كله للبغوي. الشراح شراح كتاب التوحيد يذكرون أن الكلام كله إلى قوله وقيل الذي يخبر عما في الضمير للبغوي، وليس الأمر كذلك. ويظهر لي والله أعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله إنما أراد المعنى الأول، قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق. هو حقيقة أنا عندي مضبوط هكذا يستدل، لكن الصواب يستدل، هو يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. إلى هنا ينتهي كلام البغوي، لأن قوله وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، ليس موجودا عند البغوي. نعم عرف الكاهن لكن ليس بهذا اللفظ. وأما وقيل هو الكاهن وقيل الذي يخبر عما في الضمير، هذا ليس من كلام البغوي ولا يوجد في كلام البغوي ولا يوجد في كلام الخطابي. فيظهر لي والله أعلم أن الشيخ رحمه الله يريد بكلام البغوي ما ينتهي إلى قوله ونحو ذلك نعم. قال رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، يعني يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقيل هو الكاهن. قال بعض أهل العلم: العراف هو الكاهن، فهما لفظان لمعنى واحد. وبعضهم قال الكاهن أعم من العراف، فالكهانة جنس والعرافة نوع من أنواع الكهانة. نعم. قال رحمه الله: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قال الخطابي: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، فهو يدعي أنه يطلع على الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، يعني التي تقع في المستقبل، فهذا هو الكاهن. نعم. قال: وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وهذا بحثت عنه بحسب جهدي في كتب أهل العلم فلم أجده، لكن لا شك أن معناه موجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكشف أمر ابن صائد أو ابن صياد خبأ له شيئا وقال: قد خبأت لك شيئا، لأن الكهان والدجالين يدعون أنهم يعلمون ما في الضمير، ما في ضمير الإنسان. وهذا واضح الآن يا إخوة، الكاهن إذا جاءه شخص إذا دخل قال لا تخبرني لا تخبرني، أنت أمك فلانة وعندك مشكلة كذا وكذا، يدعي أنه يعرف ما في نفس الإنسان بدون أن يتكلم، وهو يخبره شيطان المريض، يخبر شيطان المريض شيطانه بما يريده المريض. يعني الرسل تسبق شيطان المريض، يسبق إلى شيطان المشعوذ هذا الكاهن، فيقول ترى هذا القادم عنده كذا وكذا وكذا، وأمه كذا وأبوه كذا وزوجته كذا، فشيطان الكاهن يخبر الكاهن. فإذا دخل علي الرجل قال أنت، قال الله مكشوف عنها الحجاب، والله عرف اسم أمي بدون أن أخبره، أخبرني بما يقع في غرفة النوم، والله الشيطان أخبره. فهذا معلوم من أحوال الكهنة. فقيل إن الكاهن وقيل العراف هو الذي يخبر عما في الضمير. نعم. قال رحمة الله عليه: وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يعني بمعنى أن الكاهن كل من يدعي معرفة المغيبات أو الغائبات أيا كان، سواء بعلم النجوم أو بالرمل أو بالخط أو بالكهانة أو بغير ذلك، كلها يصدق عليها أنها كهانة. لكن شيخ الإسلام لم يجزم بهذا، وإنما قال والعراف، هكذا قال ولم يقل الكاهن، قال والعراف قد قيل إنه اسم عام، قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم بهذه الطرق. إذن عندنا ملحوظتان: الملحوظة الأولى أن شيخ الإسلام لم يقل يعني الكاهن، قال العراف وقد قيل، أما ما ذكره الشيخ قال العراف اسم للكاهن، العراف اسم للكاهن، لا شيخ الإسلام قال وقد قيل، وقد قيل بمعنى أنه يسنده إلى غيره، أيضا على جهة التضعيف لا على جهة التقوية. على إذن عندنا ملحوظتان: الأول أنه يسنده إلى غيره، والملحوظة الثانية أنه على جهة التضعيف. ثم اسمع تمام الكلام، قال رحمه الله: ولو قيل، ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع، إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريقة العموم المعنوي، بطريقة العموم المعنوي. يعني هذا هو الأقوى عن شيخ الإسلام، أن يقال إن العراف هو اسم لنوع من هؤلاء، وهو كما قلنا الذي يدعي معرفة أماكن الغائبات. ولكن الكاهن والمنجم والرمال يدخل في العراف بطريق العموم المعنوي، عموم العلة، لأن العموم عندنا يا إخوة عموم لفظي وعموم معنوي. العموم اللفظي هو بعموم الكلام، بعموم الكلام، فأقول كل المؤمنين يدخلون الجنة، كل المؤمنين يدخلون الجنة، هذا عموم لفظي، أي أن كل مؤمن لا بد أن يدخل الجنة سواء سبق ذلك دخوله النار أو لم يسبق، هذا عموم لفظي. أما العموم المعنوي فهو عموم العلة. مثلا نقول كل مسكر فهو خمر، لماذا؟ لعموم العلة وهي الإسكار. كل ما أسكر من مشروب، وهذا الأصل في الخمر، أو مطعوم أو مشموم خمر، هذا عموم بالعلة. ما هي العلة؟ الإسكار. كل ما وجد فيه الإسكار فهو خمر بالعموم المعنوي لا العموم اللغوي. فهنا كل هذه الأنواع تدخل في اسم العراف من جهة العموم المعنوي لعموم العلة وهي ادعاؤهم علم الغيب. فكل من يدعي علم الغيب يصح أن نسميه عرافا، وإن كان ذلك لا يصح لغة، لكن من باب العموم المعنوي نسميه عرافا. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. رواه بهذا اللفظ بتمامه البيهقي في السنن الكبرى وفي الآداب. رواه بهذا اللفظ بتمامه البيهقي في السنن الكبرى وفي الآداب، وإسناده صحيح ظاهر الصحة. إسناده صحيح ظاهر الصحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد. أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، هذه الحروف يكتبها بعض الناس ويركبون منها أخبارا مستقبلية، يركبون منها أخبارا مستقبلية، فيدعون معرفة المستقبل بطريق هذه الكتابة. وينظرون في النجوم، الكواكب، ويدعون معرفة ما يحدث في المستقبل بهذا. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ومعنى من خلاق من نصيب في الجنة. ما أرى له من نصيب في الجنة أو من دين، يعني لا أرى من فعل ذلك له عند الله من دين يثاب عليه يوم القيامة، من دين يثاب عليه يوم القيامة. والمقصود من ادعى علم الغيب أو من صدق من يدعي علم الغيب في علمه الغيب، فإنه بهذا يكفر كما تقدم بيانه. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن التنجيم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. وقد بينا وجه هذا يا إخوة، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، والقرآن يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فلا يمكن أن يجتمع تصديق الكاهن مع تصديق القرآن. فإما أن تكذب الكاهن، وإما والعياذ بالله أن تكذب القرآن. نعم. قال: الثانية التصريح بأنه كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. الثالثة ذكر من تكهن له. نعم، يعني مع من تكهن، فالحكم ليس خاصا بمن تكهن بل حتى من تكهن له. نعم. قال: الرابعة ذكر من تطير له، يعني مع من تطير. نعم. الخامسة ذكر من سحر له، يعني مع من سحر. فالأمر عظيم، وقد سمعنا يا إخوة درجات الذهاب إلى الكهان والعرافين والسحرة. نعم. قال يرحمه الله: السادسة تعلم أبا جاد. نعم، بل يعني في بعض النسخ ذكر من تعلم أبا جاد، وهذا أجود لأنه يتسق مع بقية المسائل. ذكر من تعلم أبا جاد مع النظر في النجوم، وقد تقدم معنا شيء مما يتعلق في من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فهنا ذكر أبا جاد مع النظر في النجوم، فحكمه حكم تعلم أبا جاد والعمل بهذا في ادعاء علم الغيب كالنظر في النجوم. نعم. قال يرحمه الله: السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. يعني بيان الفرق أو ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقد جاء في بعض النسخ ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وقد علمنا يا إخوة أن من أهل العلم من يفرق بينهما بأن العراف يدعي معرفة أماكن الغائبات، والكاهن يدعي معرفة أمور المستقبل المغيبات. وأن بعض العلم يقول العراف هو الكاهن، وبعض العلم يقول العراف يعني نوع من الكاهن. ويعني من أهل العلم من يفرق بينهما، ومن أهل العلم من يقول هما سواء، من أهل العلم من يقول هما سواء. ولعلنا نقف هنا، وأنا أردت أن نكمل الباب وتجاوزنا الوقت قليلا. غدا إن شاء الله في يوم الخميس ويوم الجمعة لن أجلس للدرس إن شاء الله، غدا إن شاء الله سأكون في الرياض، عندي ندوة في الجامع الكبير، وسأعود إن شاء الله ضحى الجمعة وعندي خطبة في مسجدي، فيصعب علي أن أجلس بعد العصر، سأكون متعبا ولا أحب أن أجلس لكم إلا بما ينفعكم ويفيدكم إن شاء الله عز وجل. وسنجلس يوم السبت إن شاء الله، ويكون ذلك في كتاب التوحيد، ثم من يوم الأحد سنعود إلى جدولنا الذي أخبرتكم عنه سابقا، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. آمين. كتاب التوحيد متى يكون شيخ؟ يوم السبت إن شاء الله سننتهي منه وسأخبركم. يعني كثير من الإخوة اعترضوا علي في قضية بعد المغرب، ورغبوا أن يكون الدرس بعد الفجر في يوم السبت، وسأتباحث مع الإخوة القائمين على الدروس، فإن وافقوا على هذا فإن شاء الله يكون من كل أسبوع عندنا في، يعني إذا وافقوا على هذا، فجر السبت درس في شرح كتاب التوحيد، وتكون دروسنا في الستة الأيام بعد العصر على المعتاد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: إذا رزقني الله عز وجل قوة في اللغة العربية وأنا من بلد غير عربي، احتاج بعض الطلاب من بلدي دروسا في اللغة زائدا على ما هو في الدراسة النظامية، فهل أدرسهم أم أشتغل بطلب العلم أولى لي؟ يا إخوة، الأصل شرعا وطبعا أن تجمع المصالح ما أمكن، فاجعل لإخوانك ساعة تنفعهم بتعليمهم العربية، ولك في ذلك أجر عظيم. وبالمناسبة قد كان السلف يهتمون بتعلم العربية اهتماما عظيما. ولا شك يا أخي أنك إذا علمت هؤلاء الإخوة العربية وأصبحوا يقرؤون القرآن بالعربية، فإنهم كلما قرأوا حرفا كتب لك أجر، كلما قرأوا حرفا من القرآن كتب لك بذلك أجر، فهذا أمر عظيم وثواب كريم إذا أكرمك الله به، فلا تفرط فيه، اجعل لهم ساعة من يومك أو 3 ساعات من أسبوعك، واجعل طلب العلم في أوقات أخرى، فاجمع بين المصالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز للعالم المجتهد أن ينقل للناس فتوى عالم آخر وهو يرى في نفسه أن الصحيح هو خلاف هذه الفتوى؟ لن يفعل العالم المجتهد هذا، هذا جوابي. لن يفعل، ما نقول هل يجوز، لن يفعل العالم المجتهد هذا، فإن علمه واجتهاده يمنعانه من هذا. وإنما بحث العلماء هل للمجتهد أن يقلد غيره إذا لم يتمكن من الاجتهاد، سواء فيما يتعلق بنفسه أو يتعلق بغيره. يعني لو أن العالم المجتهد حصلت له نازلة واحتاج إلى العمل وضاق وقته عن الاجتهاد، فهل يقلد غيره من العلماء الذين تكلموا في المسألة، أم أن درجة الاجتهاد تمنعه من ذلك؟ كذلك لو سأله سائل عن مسألة لم يجتهد فيها وهو يعرف كلام غيره من المجتهدين، فهل يفتي المقلد بكلام غيره من المجتهدين؟ والصواب أنه إذا كان عنده متسع من الوقت ولم يكن الأمر ضرورة أو ضروريا في حينه، فليس له أن يأخذ بقول غيره، بل يجب عليه أن يجتهد ويفتي باجتهاده. أما إذا كان الأمر ضروريا لا بد منه الآن وإلا فات، فله أن يقلد المجتهد الموثوق عنده في نفسه، وله أن يفتي غيره بقول غيره من المجتهدين. أما ما ورد في سورة السؤال فلا يمكن أن يكون، وهو أن يكون المجتهد قد اجتهد في المسألة وتوصل إلى حكم ثم يفتي الناس بحكم ينافي الحكم الذي وصل إليه، هذا لا يمكن أن يقع من مجتهد، فإن هذا ظاهر الحرمة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن الصور التعبيرية التي تكون في البرامج، هل هي محرمة أو لا، ذوات الأرواح؟ المتقرر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صورة الوجه، ولذلك قلت إن صورة ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة كاملة، إذا كانت الصورة كاملة بحيث تحلها الروح، بحيث تحلها الروح، أو كانت صورة الوجه، حتى لو صورة الوجه بمفرده فهي حرام. نعم، الروح لا تحل الوجه بمفرده، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الوجه، أو قال الصورة الرأس الآن، يعني أنا متردد، لكن على كل حال هذا المقصود، علمنا أن الرأس أو الوجه إذا وجد بانفراده فهو صورة محرمة. هل هذه الصور التعبيرية للوجه الضاحك والباكي والعين الدامعة صورة للوجوه؟ أما أنا فما ظهر لي أنها صورة وجه على الوجه المعتاد، وإنما هذا يعني على هيئة معينة وفيها تعبير معين، فلا أرى أنها حرام، لكني أقول إنها لا تليق بأهل المروءات، لا تليق بأهل المروءات، يعني لا يليق بطالب العلم أن يستعملها إلا إذا كان مع زوجته أو نحو ذلك. ومن المشايخ من حرمها، فمن اجتنبها بالكلية فهو أحسن له، ومن فعلها فلا أرى أنه فعل حراما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل كل من عقد أو هل كل عقدة تعقد ثم ينفث فيها تكون سحرا؟ إما أنها سحر وإما عبث، إما سحر وإما عبث، إما أنه ساحر يسحر، وإما شخص يعبث يعقد العقد وينفث فيها بدون شيء. ما فيها فائدة ولا مصلحة لتفعل، لكن الكلام إذا عقد ونفث وتمتم ودمدم ورقى فهذا سحر، فهذا سحر. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.